إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المنعقد في ليلة الخميس 26 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء أيها الأحبة هو في شرح رسالة نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد انتهينا في الدروس الماضية من الكلام عن الحديث المقبول بنوعيه الصحيح والحسن وبأقسامهما، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، كما شرعنا في الكلام عن الحديث المردود وهو الضعيف. وعرفنا الدرس السابق من دروس مصطلح الحديث أن أسباب رد الحديث تعود إلى أمرين، أسباب رد الحديث تعود إلى أمرين وسببين. السبب الأول الانقطاع في السند، يعني يرد الحديث بسبب الانقطاع. والسبب الثاني الطعن في الرواة، يرد الحديث إما بسبب الانقطاع من جهة السند، وإما بسبب الطعن في الرواة من جهة العدالة أو الضبط كما سيأتي تفصيله وبيانه. والانقطاع هو سقط راو أو أكثر من سند الحديث. الانقطاع هو إما أن يسقط راو أو أكثر من راو من سند الحديث، من أوله من آخره من وسطه، المهم هناك يعني راو ساقط أو سقط من الإسناد. وهذا الانقطاع عرفنا أنه قسمان: انقطاع ظاهر، انقطاع ظاهر يعرفه يعني المتمرس أو المطلع في علم الحديث والدارس في علم الحديث ولو كان في مراحله الأولى، هذا الانقطاع الظاهر. ويكون يعني سببه إما بسبب عدم المعاصرة، التلميذ لم يعاصر شيخه الذي روى عنه، وإما أنه يعاصره مع عدم إمكانية اللقاء، يعني لم يحصل بينهم لقاء، لم يحصل بينهم لقاء فضلا عن السماع وعدم إمكانية اللقاء فيما بينهم وإن تعاصر، فهذا هو الانقطاع الظاهر. وهذا الانقطاع الظاهر يدخل فيه 4 أنواع من الأحاديث المردودة الضعيفة: المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل. 4 أنواع من الأحاديث المردودة تدخل في الانقطاع الظاهر، في قسم الانقطاع الظاهر. أما الانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي فهو يعني يكون بسبب عدم اللقاء مع إمكانيته، عدم اللقاء بين التلميذ وبين شيخه، بين الراوي وبين من روى عنه، مع إمكانية اللقاء لم يلتقيا، لكن يمكن أن يحصل اللقاء، ممكن اللقاء لكن لم يلتقيا، هذا سبب. أو اللقاء أو صورة من صور يعني انقطاع الخفي، أو اللقاء مع عدم السماع بالكلية، يحصل بينهم لقاء لكن لم يحصل بينهم سماع بالكلية، لم يسمع منه شيئا من الأحاديث، لم يسمع التلميذ من شيخه شيئا من الأحاديث، أو السماع بالجملة، يسمع منه بالجملة ويروي ما لم يسمع، يسمع عنه بالجملة أحاديث، مثلا يسمع عنه 20 حديثا لكن يروي عنه حديثا غير هذه 20 لم يسمعه منه ويضيفه إليه، وهذا أيضا من قسم الانقطاع الخفي. إذن الانقطاع الخفي إما أن يكون بسبب عدم اللقاء مع إمكانيته، أو بسبب اللقاء مع عدم السماع بالكلية، أو بسبب يعني اللقاء والسماع بالجملة لكنه يروي عنه ما لم يسمع منه. ويدخل في الانقطاع يعني في الانقطاع الخفي نوعان من الأحاديث الضعيفة، وهما المرسل الخفي والمدلس، المرسل الخفي والمدلس. وقد شرحت يعني لكم وفقكم الله المنقطع في الدرس السابق، المنقطع والمعضل والمعلق، وفصلت لكم القول في معلقات الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما. بقي لنا أن نتكلم عن المرسل، وهذا هو حديثنا في هذا اللقاء، عن الحديث المرسل، لأننا تكلمنا عن المنقطع وعن المعضل وعن المعلق، فبقي من الانقطاع الظاهر، من أنواع الانقطاع الظاهر، المرسل. فنتكلم إن شاء الله اليوم عن المرسل. المرسل لغة من الإرسال، المرسل من الإرسال، أرسلت كذا، ويأتي على 4 معان، ويأتي على 4 معان كما في لسان العرب لابن منظور، من أراد يعني التفصيل في ذلك. هذه المعاني الأربعة هي: المعنى الأول من معاني الإرسال في اللغة، المعنى الأول هو الإطلاق وعدم المنع، الإطلاق وعدم المنع، تقول أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه، أرسلت كذا أو أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الاستئناس والطمأنينة، الاستئناس والطمأنينة، وهو الاسترسال في الكلام. متى تسترسل في الكلام مع الجليس، مع جليسك؟ إذا وثقت به، وإذا اطمأن لحديثه ووثق به استرسل معه في الكلام، اطمأن له. فإذا من معاني الاسترسال الاستئناس والطمأنينة، كذلك من معاني الاسترسال في اللغة القطع المتفرقة، القطع المتفرقة، تقول جاء القوم أرسالا، أرسالا أي قطعا متفرقين، أي طوائف متفرقة، طائفة بعد طائفة، جماعة بعد جماعة، جزء بعد جزء، فيما بينهم يعني فترة، فيما بينهم انقطاع. كذلك من معاني الاسترسال أو الإرسال السير السريع، السير السريع، تقول ناقة مرسال، ناقة مرسال أي سريعة السير، سريعة السير. ومن ذلك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، أي لا تسرعا، لا تسرعا فإنها صفية، والحديث معروف. هذا يعني تعريف المرسل في اللغة، معنى المرسل في اللغة. أما المرسل اصطلاحا فقد اختلف فيه أهل العلم على 4 تعاريف، على 4 تعاريف. منهم من عرف المرسل بأنه من قطع إسناده على أي وجه كان، من قطع هو من قطع إسناده على أي وجه كان لعدم السماع بين الراوي وبين من فوقه، سواء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، وهذا الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله، وعليه أيضا جماعة من المحدثين والفقهاء وبعض الأصوليين. هذا الحديث الذي يعني عليه الكثير من المتقدمين، أن المرسل إذا أطلق فإنما يراد به الانقطاع على أي وجه كان، فلا فرق بين المرسل وبين المنقطع عند هذا أو في هذا المذهب من مذاهب أهل العلم. يقولون هو من قطع إسناده على أي وجه كان، في أوله، في آخره، في وسطه، ويعني بسبب ماذا؟ لعدم السماع بين الراوي ومن فوقه، بسبب السماع، حصل انقطاع بسبب السماع، عدم السماع. سواء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان منتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو منتهى السند إلى صحابي أو إلى تابعي إلى من هو أو من هو دونهم. المهم أن هؤلاء يعرفون المرسل بالانقطاع العام. هذا التعريف هو الأول. التعريف الثاني عند أهل العلم هو ما أضافه غير الصحابي، ما أضافه غير الصحابي سواء كان تابعيا أو من بعده. يعني تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يضيف يعني حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أضافه غير الصحابي سواء كان تابعيا أو من بعده، من بعد التابعي، من هو دونه يعني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا تابعي يروي أو يضيف حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تابع التابعي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تابع التابع التابعي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يعني مهما يعني وصلوا أو نزلوا في السند. وهذا مذهب الأحناف، مذهب الأحناف أنه ما أضافه غير الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثالث أو التعريف الثالث هو ما أضافه التابعي، هو ما أضافه التابعي سواء كان هذا التابعي كبيرا أو صغيرا، سواء كان هذا التابعي كبيرا أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضافه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل. وهذا التعريف هو المشهور عن أئمة أهل الحديث كما حكاه الحاكم وابن عبد البر وغيرهم. التعريف الرابع هو ما أضافه التابعي الكبير، ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مو التابعي، مو أي تابعي، تابعي صغير، لا، وإنما ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف ذكره الحافظ السخاوي رحمه الله عن شيخه ابن حجر أنه قال أنه لم يرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد. يعني هذا التعريف على سعة معرفة الحافظ ابن حجر لم يرى من قيد التابعي بالكبير صريحا عن أحد من أهل العلم. وذكره أيضا العلائي، ذكر هذا التعريف العلائي ولم ينسبه لأحد أيضا. وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث ممن أكثروا الرواية عن التابعين. هؤلاء هم الذين عرفوا المرسل بهذا التعريف. إذن المرسل أربعة يعني تعريف عند أهل العلم، والتعريف الذي استقر عليه المتأخرون هو الثالث، هو التعريف الثالث، وهو عليه جمهور المحدثين. التعريف الثالث ما هو؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرسل في الاصطلاح هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضيفه. يعني يقول تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يعاصره ولم يسمع منه، وإنما أسقط يعني راو أو أكثر يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو التعريف الذي استقر عليه المتأخر سواء كان التابع هذا كبيرا أو صغيرا. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله قيد هذا التعريف بقيد لئلا يدخل فيه من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه، وهي رواية المخضرمين. رواية المخضرمين هؤلاء يعني سمعوا أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوا في الإسلام، ثم ما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تحصل لهم صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسلموا لكن لم تحصل لهم يعني صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حدث أحدهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به، وهؤلاء هم المخضرمون. هؤلاء هم المخضرمون، هؤلاء يعني روايتهم هذه لا تدخل في المرسل، لا تدخل في حد المرسل. ولهذا يعني قيد الحافظ ابن حجر رحمه الله الحديث المرسل الذي تقدم ذكره، فذكره بالتعريف النهائي فقال: المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، مما سمعه من غيره. لماذا وضع هذا القيد؟ لأن إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه منه صلى الله عليه وسلم فهذا مخضرم، لكن إذا سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرسل، فهذا هو المرسل. والتابعي بارك الله فيكم معروف، هو كل من لقى الصحابة، تابعي كل من لقى الصحابة. لكن إن لقى جماعة منهم، إن لقي جماعة منهم وجالسهم وكانت جل روايته عنهم فهو تابعي كبير، إن كانت جل الروايات عنهم عن الصحابة هذا يسمى بتابعي كبير. وإن لقي عددا يسيرا من الصحابة، أدرك عددا يسيرا من الصحابة أو جماعة منهم، إلا أن جل روايته عن التابعين مو عن الصحابة، عن التابعين، فهو تابعي صغير. بهذا يعني الضابط وبهذا القدر نعرف التابعي الكبير من التابعي الصغير. التابعي الكبير لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم، التابعي الصغير لقي عددا يسيرا منهم أو جماعة منهم وجل روايته عن التابعين. مثال التابعي الكبير سعيد ابن المسيب أو المسيب بحسب ما وقع من خلاف بين أهل العلم في ضبط يعني اسم والده رحمه الله. ومثال الثاني الزهري، الزهري تابعي صغير وسعيد ابن المسيب تابعي كبير، وبهذا نعرف التابع الكبير عن تابعي الصغير. والمناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، بعد أن عرفنا التعريف الاصطلاحي وعرفنا من قبل التعريف أو المعاني اللغوية لمعنى الاسترسال، ما هي المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي؟ المناسبة أن الراوي راوي الحديث يطلق الحديث في أعلى سنده ولا يضيفه إلى أصحابه إلى صاحبه، ولا يضيفه إلى صاحبه. الراوي يطلق الحديث، هذا والإطلاق معنى من معاني الاسترسال، معنى من معاني الإرسال في اللغة. إذن الراوي كأنه يطلق الحديث فلا يضيفه إلى يعني من حدث به أو إلى صاحبه إلى منتهاه، ما أضافه إليه، فهذا إطلاق، إطلاق استرسال، أرسله ولم يقيده. أو كأنه يسنده إلى راو اطمئنانا له وثقة فيما يحدث به. لماذا أرسله لفلان وما ذكر ما بينه وبين فلان، لم يذكره؟ لأنه يعني اطمأن لحديثه لهذا الحديث ووثق به، فأراد أن يسقط ما بينه وبين منتهى السند اطمئنانا لمن حدثه، اطمئنانا لمن حدثه وثقة به. وهذا ما ذكرناه، معنى الاطمئنان والثقة والاستئناس أيضا من معاني التعريف اللغوي. أو لانقطاع السند وتقطعه بين أوله وآخره وبين الراوي ومن فوقه، وهذا التقطع أيضا ذكرناه أنه من معاني الإرسال، أن القطع المتفرقة القطع المتفرقة، فكأن المرسل قطع مثلا وسط الحديث، وسط الإسناد عن الوسط الآخر، الوسط الأول عن الوسط الآخر، فقطع الحديث إلى قطعتين أو إلى طائفتين. هذا أيضا من معاني الاسترسال، من معاني الإرسال. كذلك أو يعني المناسبة، أو لحذف بعض الرواة من أجل السرعة في الرواية والاختصار. يعني أحيانا الراوي يحاول أنه يعجل في روايته ويسرع في روايته من باب أيضا الاختصار، فيحذف السند من باب الاختصار والسرعة في الرواية. وهذا أيضا ذكرنا من معاني التعريف اللغوي للإرسال هو السرعة والاختصار. طيب، مثال على الحديث المرسل، مثال نضربه مثلا على الحديث المرسل ما رواه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، قال: أخبرنا الثقة، ويقصد به يحيى بن حسان وهو ثقة عنده، يقول: عن الزهري، عن الزهري أنه قال: لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين، حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها. هذا الحديث حديث مرسل، هذا الحديث حديث مرسل. لماذا؟ لأن من الذي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أضافه الصحابي؟ لا، أضافه تابعي، الزهري، الإمام الزهري تابعي. كيف يقول الزهري قال لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني عرف الزهري أنه لم يؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين؟ هذا إن دل على شيء فيدل على أن هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل، رواه الزهري، والزهري تابعي صغير. وكذلك مثال آخر، وقال الزهري أيضا في كتاب الأم للشافعي، وقال الزهري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة بحسب ما ذكره أيضا حافظ بن حجر في فتح الباري، الاختلاف في هذه الكلمة. فالمقصود أن الزهري قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل سمع منه؟ ما لم يسمع منه. إذن هذا الحديث حديث مرسل. لماذا؟ لأن الزهري تابعي، كيف يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا يعني في سنده إما راون سقط راون أو أكثر. طيب، حكم الحديث المرسل، ما هو حكم الحديث المرسل؟ لأهل الحديث في يعني الحديث المرسل لهم عدة أقوال تصل إلى 13 قولا، إلى 13 قولا، ودونكم هذه الأقوال باختصار. المذهب الأول في حكم الحديث المرسل أنه يرد مطلقا، أنه يرد مطلقا حتى لو أرسله الصحابي. يعني لو صحابي أرسل حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة أسلموا متأخرين ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشياء في أول الإسلام، فكيف هذا حصل؟ كيف هذا حصل؟ فلا شك أن هذا الصحابي قد سمع الحديث من صحابي آخر، والصحابي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط هذا الصحابي فأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: الذي الحديث الذي أرسله الصحابي يرد مطلقا، كل المراسيل ترد. هذا مذهب، هذا المذهب الأول، وهو رد الأحاديث المرسلة ولو كان المرسل صحابيا. المذهب الثاني القبول مطلقا، وهذا المذهب يعني مقابل وبالضد للمذهب الأول، القبول مطلقا في أي عصر كان، حتى لو حصل الإرسال يعني في العصور المتأخرة. أيضا روى مثلا رجل عن شيخ شيخه وأسقط شيخه، أيضا يقولون يقبل هذا الحديث، يقبل القبول مطلقا في أي عصر كان. المذهب الثالث قبول مراسيل الصحابة ورد ما عداها، فقط المراسيل الصحابة تقبل وما سوى ذلك ترد. ومرسل الصحابي، ما هو مرسل الصحابي؟ هو ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. مرسل الصحابي وما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، سواء كان صحابيا أو تابعيا. يعني أحيانا الصحابة، صغار الصحابة، يروي عن كبار التابعين. هذا كبير من كبار التابعين سمع حديثا من الصحابة لم يسمعه هذا الصحابي، فحدث به هذا الصحابي، أحيانا يحدث به عن هذا التابع الكبير، وأحيانا يسقط هذا التابع الكبير ويضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثقة بمن؟ ثقة بهذا التابعي، وأحيانا يسقط صحابيا آخر. فالمقصود أنه المرسل، مرسل الصحابي، هو ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، سواء كان صحابيا أو تابعيا. ومراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة مقبولة عند عامة أهل الحديث، مقبولة. الصحابي إذا أرسل وأضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول أن مراسيل الصحابة مقبولة، وهذا مذهب عام عند أهل الحديث. لم يخالف في ذلك إلا الإسرائيلي، الإمام الإسرائيلي، ووافقه على ذلك أبو بكر الباقلاني. ولا عبرة بخلافهما، لا عبرة بخلافهما. هذا المذهب الثالث. المذهب الرابع قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين، ليس فقط مراسيل الصحابة، كذلك كبار التابعين يقبل، تقبل مراسيلهم. وهذا مذهب الإمام الشافعي، هذا مذهب الإمام الشافعي، يقبل مراسيل الصحابة ومراسيل كبار التابعين. لكن الشافعي اشترط لقبول هذا المذهب أو لصحة هذا المذهب أن يعتضد بأحد الأوجه المشهورة عنه. هناك شروط ذكرها الإمام الشافعي، سيأتي ذكرها يعني قريبا. وإذا توفرت هذه الشروط مع هذا التابعي الكبير فيقبل حديثه ويقبل إرساله، يكون الحديث صحيح عنده. المذهب الخامس، المذهب الخامس هو كالرابع، كالمذهب الرابع، أي قبول مراسيل الصحابة والتابعين من غير قيد الكبار. فعندهم مراسيل الصحابة تقبل، ومراسيل التابعين عموما تقبل، الكبار والصغار منهم. المذهب السادس كالخامس، يعني قبول مراسيل الصحابة والتابعين، لكن ماذا؟ لكن بشرط أن يعتضد بغيره، يتقوى بغيره. إذا اعتضد أو تقوى بغيره فيقبل، أما إذا لم يعتضد بغيره فلا يقبل. المذهب السابع، إن كان الذي أرسله من التابعين من أئمة الحديث المرجوع إليهم في الجرح والتعديل قبل مرسله، قبل مرسله، وإلا فلا. إن كان الذي أرسله المرسل إذا كان من التابعين وهو من أئمة الحديث المرجوع إليهم في الجرح والتعديل، فهذا مراسيله تقبل، مراسيله تقبل، وإلا فلا. هذا مذهب من المذاهب، وهو المذهب السابع. المذهب الثامن، بارك الله فيكم، قبول مراسيل الصحابة وبقية القرون المفضلة دون غيرهم. يعني هذا مذهب أوسع، أوسع مما سبق، فيقبلون مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين ومراسيل تابع التابعين ومراسيل تابع التابعين، يعني القرون الثلاثة المفضلة يقبلون مراسيلهم. وأما من دونهم من القرون المفضلة فلا يقبلون مراسيلهم. طيب، المذهب التاسع هو كالثامن، أي قبول مراسيل الصحابة والقرون المفضلة، لكن قيدوه بقيد، فقالوا من كان من أئمة الحديث. القرون الثلاثة المفضلة ليس عموما، وإنما من كان منهم من أئمة الحديث فيقبل يعني إرساله ويقبل مرسله. طيب، المذهب العاشر، المذهب العاشر يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف منه ذلك. إذا كان يتحرى ويعرف يعني وينظر في شيوخه، لا أنه يروي عن كل من يعني حدثه ومن سمع منه، لا، وإنما يتحرى من شيوخه الثقات منهم والأثبات، ويعرض ويترك المجاهيل والمجروحين والضعفاء. فإذا كان يعرف عنه هذا الأمر فيقبل مرسله، وإلا فلا. المذهب الحادي عشر لا يقبل المرسل إلا إذا وافقه الإجماع، إذا وافق إجماع المرسل فيكون المرسل مقبولا، وهذا قول ابن حزم. والمذهب الثاني عشر إن كان المرسل، المرسل وهو الذي أرسل الحديث، إن كان المرسل موافقا للأئمة في الجرح والتعديل قبل مرسله، إذا كان موافقا للأئمة في الجرح والتعديل قبل مرسله، وإن كان مخالفا في شروط الجرح والتعديل لم يقبل. إذا كانت له شروط في الجرح والتعديل تختلف عن شروط أئمة أهل الحديث فهذا لا يقبل يعني إرساله ومرسله. ليش؟ لأن ما نعرف عنده شروط معينة، لعله أنه يقبل يعني بعض الضعفاء، بعض المجاهيل، بعض المجروحين فيقبل إرسالهم. فالمقصود أنه إذا كان موافقا للأئمة في شروط الجرح والتعديل فيقبل إرساله. المذهب الثالث عشر وهو المذهب الأخير، إن كان المرسل عرف من عادته، عرف من عادته بسبر مروياته، إن كان المرسل عرف من عادته أو بصريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل إلا عن ثقة قبل إرساله وإلا فلا. وهذا القول الأخير أنه لا يعني يقبل الإرسال إذا كان عن ثقة، إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، هذا ذهب إليه كثير من أهل الحديث. وأما شروط الإمام الشافعي التي نوهنا عنها من قبل، شروط الإمام الشافعي في قبول الحديث المرسل تنقسم إلى قسمين: شروطه في المرسل، شروطه في المرسل أي الراوي الذي أرسل الحديث، وهي ثلاثة شروط. شروطه في المرسل الراوي ثلاثة شروط: الأول لابد أن تجتمع هذه الشروط الثلاثة فيه، أن يكون من كبار التابعين. الشرط الأول أن يكون من كبار التابعين، لماذا؟ لأنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، هؤلاء كبار التابعين لا يروون إلا عن صحابي أو تابعي كبير، هذا من حيث الغالب. وأما غيرهم من صغار التابعين فإنهم يتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته، كما أن الكذب ووضع الأحاديث في عصر كبار التابعين كان قليلا، كان قليلا جدا، بعكس العصور الأخرى بعد كبار التابعين كثر يعني وضع الحديث، الوضع في الحديث، وكثر أيضا الكذب، فلهذا توقف الكثير من قبول مراسيلهم. إذن الشرط الأول أن يكون من كبار التابعين. الشرط الثاني أن لا تعرف له رواية عن غير مقبول الرواية، لا تعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح، أي مختصرا أي لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. الشرط الثالث في الراوي أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، لا يخالف الحفاظ إذا هذا الحديث جاء مسندا ليس يعني لم يقع منه الوهم والإيهام في مخالفة الحفاظ، الحفاظ يسندونه يعني لا يرسلونه، يسندونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون فيه الراوي الذي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذا فيخالفهم ويرويه من غير هذا الراوي، من غير هذا الراوي، بسقط هذا الراوي، فهو يرسل والحفاظ الأثبات الثقات يسندون، فإذا هذا يخالف الحفاظ فلا يقبل. أما إذا كان لا يخالف بل يوافق الحفاظ إذا أسند الحديث فهذا يعني هو الشرط الثالث في المرسل، في المرسل. أما الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي في المرسل، المرسل هو الحديث الذي أرسله، الرواية التي أرسلها، ففيه يعني أربعة، ذكر أربعة شروط، إذا توفر أحد هذه الشروط مع الشروط الثلاثة الأولى قبل المرسل، قبل المرسل. الشرط الأول وهو أقواها أن يسنده، أن يسند هذا المرسل، أن يسنده الثقات من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ذلك المرسل أي أن يأتي من طريق آخر، هذا المرسل يأتي من طريق آخر مسندا بمعنى ذلك المرسل، بمعنى من جهة المتن، بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلا على صحة المرسل وأن الذي أرسله عنه كان ثقة وأن الذي أرسله كان ثقة. إذن أن يأتي مسندا من طريق آخر من وجه آخر. الأمر الثاني أو أن يوجد مرسل آخر، يعني إذا لم يوجد مسندا فإذا وجد فالأمر الآخر ننظر هل يوجد له مرسل آخر يوافق له موافق له يروي عن غير الذي روى عنه المرسل الأول، يعني عن غير الوجه. فإذا وجدنا فهذا تعدد المخرج، تعدد مخرج الحديث دليل على أن له أصلا، أن له أصلا في الرواية. إذن أن يأتي مرسلا من وجه آخر من غير الذي رواه المرسل الأول. الأمر الثالث أو لا يوجد شيء مرفوع لا مسند ولا مرسل، لا يوجد فيه شيء مرفوع مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا مسند كما في الشرط الأول ولا مرسل كما في الشرط الثاني، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، بعض الصحابة وجدنا آثارا للصحابة توافق هذا المرسل، فإذا أيضا يتقوى المرسل بمن؟ بكلام الصحابة، بآثار الصحابة. الشرط الرابع أو لا يوجد شيء مما ذكر، لا يوجد يعني مرفوع لا مسندا ولا مرسلا، ولا يوجد أيضا يعني موقوفا عن الصحابة من بعض آثار الصحابة، لكن يوجد عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على القول به، عامة أهل العلم يعني الكثير والعمل عليه على هذا المرسل، فهذا العمل وعامة أهل العلم عليه على القول به هذا مما يقوي المرسل ويجعله مقبولا. فإذا إذا تحققت الشروط الثلاثة في الراوي المرسل وتحقق أحد الشروط الأربعة في الرواية المرسلة قبل المرسل، وإلا كان من الضعيف المردود. إذن خلاصة الكلام في حكم المرسل أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف من حيث الأصل، المرسل من أقسام الحديث الضعيف من حيث الأصل، لكنه على ثلاثة أوجه، منهما هو مقبول إذا تحققت به الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي على قول بعض أهل الحديث، أو كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة على قول آخر لهم، إذن هذا مقبول، هذا مقبول إذا تحققت به الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي على قول بعض أهل الحديث، أو كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة. عرفنا بسبر المرويات وبالمتابعة وبالتحري عرفنا أن هذا المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، إذن هذا أيضا يقبل مرسله. ومنه ما هو مردود، من المرسل ما هو مردود إذا لم تتوفر به تلك الشروط فضلا عن مخالفته لرواية الثقات، إذا كان إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي فهذا الحديث المرسل مردود ضعيف لا يقبل. كذلك إذا كان يخالف رواية الثقات الذين أسندوه أو الذين يسندونه أيضا لا يقبل إرساله. القسم الثالث ومنه ما هو موقوف على المرسل، القسم الأول منه المرسل منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، القسم الثالث منه ما هو موقوف على المرسل إذا كان يروي عن الثقات وعن غيرهم، إذا كان يروي عن الثقات وعن غيرهم فيتوقف في مراسيله، يتوقف في مراسيله حتى يتبين، يعني حتى يتبين أمرها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المنهاج يقول والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وحسب الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عرف أنه يرسل عن ثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله، فهذا موقوف فيه. لماذا موقوف؟ ننظر فيه، لعله يرسل عن ثقة، لعله أرسل عن ثقة، لعله أرسل عن غير ثقة، فهذا يتوقف فيه، لا نقول يرد ولا نقول يقبل، وإنما نتوقف فيه، يتوقف فيه. وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن غير الشيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه، يعني إذا جاء من وجه آخر هذا يدل على صدقه، ولو كان مرسلا جاء آخر مرسل أيضا أو مرسل أرسله من غير الشيوخ الأول فهذا يدل على صدقه صدق الأول. فإن مثل ذلك يقول شيخ الإسلام فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب، يعني هذا ما يحدث، ما لا يتوطأان على هذا الأمر، كان هذا مما يعلم أنه صدق أيضا صدق. فإن المخبر الذي يخبر إنما يؤتى من جهة تعمد الكذب ومن جهة الخطأ، فإذا كانت القصة مما يعلم أنه لم يتواطأ فيها المخبران والعادة تمنع تماثلهما في الكذب عمدا والخطأ، مثل أن تكون القصة طويلة فيها أقوال كثيرة رواه هذا مثل ما رواه هذا، فهذا يعلم أنه صدق. يعني هناك قراءة معينة تدل على أن يعني هذا الإرسال أو هذا المرسل مقبول. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتواطأ على مثل هذا الحال. طيب، أسباب الإرسال، لماذا يعني أهل العلم والحفاظ وأهل الحديث يرسلون الأحاديث، لماذا يرسلون؟ يمكن أن نفهم مما سبق أن الإرسال هو أن يبهم التابعي شيخه الذي حدثه، التابعي يبهم لا يظهر ولا يعلن ولا يبين شيخه الذي حدثه، ويجعل حديثه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الحامل له على هذا الإبهام؟ لماذا يعني فعل هذا الإبهام هذا التابعي الذي يرسل عن الضعفاء؟ الحامل له أن شيخه غير مرضي، شيخه غير مرضي غير مقبول عند أهل العلم، فماذا يفعل؟ فيحاول أن يخفي شيخه، يغطي شيخه، كما قال يحيى بن القطان، الإمام يحيى بن القطان رحمه الله يقول في الراوي الذي يرسل ماذا قال؟ قال لو كان فيه إسناد صاحبه، لو كان فيه إسناد، لو عنده إسناد يسكت؟ لا والله، صاحبه، يعني لو كان أخذه عن ثقة مسندا لسماه وقال فلان، لكن لأنه أخذه عن ضعيف فأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يرسلون عن الضعفاء هذا هو الحامل، أنه كتم حال يعني شيخه. الذي يرسل عن الثقات، ما هو الحامل الذي يرسل عن الثقات؟ لماذا يرسل؟ ما هي الغاية؟ أنه قد سمعه من جماعة من الثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه. يعني أحيانا الراوي يسمع من جماعة من الثقات، ما يسمع الحديث من شيخ واحد، من عدة مشايخ، وهؤلاء المشايخ ثقات عنده، فالحديث قد صح عنده بيقين، فهو لا يريد أن يذكر هؤلاء المشايخ، يعني حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، سمعه من جمع من الثقات، فماذا يقول؟ يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يضيف هذا التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ثقة بإسناده وصحته، فهذا سبب من الأسباب. أو يكون نسى من حدثه به وعرف صحته، أحيانا يحصل النسيان عند التابعي فلا يذكر من حدثه، لكنه على يقين أن الحديث الذي حدثه به صحيح، لكنه لا يذكر من الذي فلان أم فلان أم فلان، نسيه، فماذا يقول؟ فيضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر شيخه، وهذا إرسال مرسل، لكن هذا الحامل له، وهذه الغاية. أو أنه لا يقصد بإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من باب الفتوى والمذاكرة، لا من باب التحديث والإسناد. هناك يعني مجالس عند أهل الحديث، مجلس للفتوى والمذاكرة، يتكلمون فيما بينهم في مسألة فقهية، فيذكر هذا التابعي حديثا، فيذكر مثلا أخوه حديثا آخر مرسلا، لكن هذا التابعي يعرف أن هذا الحديث مسند، لكن هو أرسله من باب المذاكرة، من باب التعجل في ذكر الحجة والاستدلال، فيحذف يعني سنده عمدا، لا من باب التغطية والكتمان، ولا من باب يعني الإرسال عن ضعفاء، وإنما من باب المذاكرة فيما بينهم، لا من باب التحديث. وأما في مجالس التحديث، في مجالس الإسناد، لا يذكر شيخه ولا يسقطه. كذلك من الأسباب الداعية إلى الإرسال عن الثقات وعدم ذكر يعني أسمائهم من باب اختصار وسرعة الرواية، أيضا من باب الاختصار يسأل عن مسألة فقهية فيجيب فيضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كما ذكرنا عن الزهري يعني قبل قليل. فهذا من باب الاختصار، يعني هو الزهري لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه لم يسمعه، وإنما ذكره من باب السرعة والاختصار في الرواية. كذلك هناك سبب آخر وجيه، وهو مراعاة المصلحة أو دفعا لمضرة أو خشية الفتنة. أحيانا إذا ذكر اسم الراوي يعني قد تحدث يعني مضرة للتلميذ، أو قد تحدث فتنة فيخشى الفتنة، أو لوجود مصلحة لا يذكر اسمه، فكأن يكون من حدثه لا يستطيع أن يذكر اسمه فيحذف يعني فيحذف اسمه من السند. فهذه أسباب الإرسال عن الثقة. طيب، ما حكم ما رواه التابعي عن أحد من الصحابة مبهما؟ ما حكم ما رواه التابعي عن أحد من الصحابة مبهما؟ يعني عرفنا أن المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما أن يسقط طبعا شيخه أو أكثر منه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التابعي، لكن قد يكون شيخه صحابيا وقد يكون شيخه تابعيا يرويه عن صحابي، والصحابة كما نعلم كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، أما ما من دون الصحابة فليسوا كذلك، فيهم الثقات وفيهم الضعفاء وفيهم المجاهيل. لأجل هذا الاحتمال في شيخه، هل هو في صحابي يعني هذا التابعي الذي أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون سمعه من صحابي، فنقول هذا حديث صحيح، لكن قد يكون سمعه من تابعي فلا ندري، إذن لهذا كان مرسلا، لهذا كان مرسلا. لكن ما هو القول إذا علمنا أن شيخه صحابي ولم نعرفه، لم نعرف اسم الصحابي، كأن يقول التابعي حدثني أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو حدثني جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول مثل هذه العبارات نحن لا نعرف الصحابي، هل هذا يعد يعني إرسالا؟ هل هذا يعد مرسلا؟ لا، هذا الحديث يعد من باب الحديث المتصل. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي، ما دام عرفنا أنه حدثه عن صحابي، أن الذي أخبره هو صحابي، جهالة الصحابة لا تضر، لأنهم كلهم عدول. قال كما قال الأثرم، قلت لأحمد بن حنبل، الإمام أحمد رحمه الله، قال إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال نعم. إذا عرفنا أنه صحابي فلا إشكال أن نعرف يعني إذا جهلنا اسمه. طيب، ما هو القول في مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب؟ نقل أصحاب الشافعي عنه أنه قال إرسال ابن المسيب عندنا حسن، هذه الكلمة إرسال ابن المسيب عندنا حسن، هذا نقل عن الشافعي، نقله عنه أصحابه، واختلفوا في مراده، هل المقصود به أن مراسيله حجة عند الشافعي، أم المقصود أنها أرجح من مراسيل غيره، وهي سواء في التعامل مع غيرها في المراسيل يعني ترد، لكن هذه أرجح من هذه، أم هي حجة؟ فمنهم من اختار الأول، وعلل ذلك بأن الشافعي بحث في مراسيل ابن المسيب فوجدها مسندة من وجه آخر، هكذا علل اختياره واستدلاله. ومنهم من اختار الثاني، قال لا، استدل طبعا على ذلك وعلل بأن الشافعي قد حسن مرسل يعني مراسيل غير سعيد بن المسيب، مثل مرسل الحسن البصري ومرسل طاووس ومرسل ابن سيرين ومرسل عطاء ابن أبي رباح ومراسيل غيرهم، قبلها الشافعي وحسن إسنادها، ولم يقبل مرسل سعيد بن المسيب في مسائل من الفقه، لما لم يجد ما يعضده من الشروط التي ذكرها أولا لم يقبل مراسيل سعيد بن المسيب. إذن القضية عنده، لماذا؟ لأن بعض مراسيل سعيد بن المسيب لا يوجد مسندا بحال وبوجه من الوجوه، فلهذا لم يقبله. إذن القول الثاني هو الأرجح، أنه يعني هذه العبارة إرسال ابن المسيب عندنا حسن، المقصود بها أنها أرجح من غيره من المراسيل، لأنها حجة عند الإمام الشافعي. ومن أرادها فليراجع كلام البيهقي والخطيب البغدادي، وكلاهما طبعا شافعي المذهب، في كتاب قواعد التحديث، في كتاب قواعد التحديث. آخر أمر، ما هو الفرق بين الحديث المرسل والمرسل الخفي؟ ما هو الفرق بين الحديث المرسل والمرسل الخفي؟ المرسل الخفي هو الانقطاع في أي موضع كان من وسط السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، وكذا لو التقيا ولم يقع بينهما سماع. إذن هذا هو المرسل الخفي. ولهذا فالمرسل والمرسل الخفي يشتركان في واحدة، وهي كون الراوي المرسل لم يسمع ممن فوقه في السند، ويختلفان في اثنتين. الأولى في موضع الانقطاع، فالمرسل في آخر السند، أما المرسل الخفي ففي أي موضع من وسط السند. والثانية في إمكانية اللقاء، فالمرسل في الحديث المرسل لا يعاصر من أضافه إليه، لا يعاصر من أضافه إليه، وإن عاصره فلا يمكن أن يحصل بينهما لقاء. أما المرسل في المرسل الخفي فمعاصر لمن أضاف إليه، واللقاء بينهما ممكن لكن لم يسمع منه. ومن هذه الجهة كان الخفاء في المرسل الخفي لا يدركه، يعني كان من هذه الجهة كان الخفاء في المرسل الخفي. لماذا كان أو يطلق عليه المرسل الخفي؟ لأن الخفاء من هذه الجهة أنه قد يعني يعاصره ويمكن اللقاء بينهما لكن لم يحصل بينهما لقاء أو لم يحصل بينهما سماع. ولهذا كان يعني المرسل الخفي لا يدركه إلا الحذاق من أهل الحديث، إلا الحذاق من أهل الحديث. وسيأتي طبعا تفصيل وبيان المرسل الخفي والمدلس أيضا والتدليس وأنواع التدليس وما حصل من خلاف في مسألة اللقاء وشرط اللقاء وشرط السماع في صحة الأحاديث. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.